إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء قادر مقتدر فكل الممكنات في قدرته سواء سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع لبيبها فوق الصخرة الصماء أجرى الأمور بحكمته وقسم الأرزاق وفق مشيئته بغير عناء لا يشغله شأن عن شأن فكل شيء خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قام الليل حتى وقال أفلا أكون عبدا شكورا آيات أحمد لا تحد لواصفه ولو أنه أملي وعاش كرورا بشراكم يا أمة المختار فيه يوم القيامة جنة وحريرا فضلتم حقا بأشرف مرسل خير البرية صلى عليه الله ربي دائما ما دامت الدنيا وزاد كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أما بعد أيها الأحبة في الله سنتحدث في هذه الدقائق بعون الله كلنا سمعنا عنه. هذا اليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم سنتحدث عن يوم القيامة، هذا اليوم الذي سنقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. فقد قال عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس، كل الناس من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وأحداث هذا اليوم تبدأ عندما يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فصعق من في السماوات إلا من شاء الله. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى على ملك الموت فيقول: يا ملك، يا ملك الموت، من بقي من عبادي؟ فيقول ملك الموت: بقي إسرافيل وميكائيل وجبريل وعبدك الذي بين يديك. يقصد نفسه. فيقول الله لملك الموت: اقبض روح إسرافيل. فيقبض روح إسرافيل، ثم يقول له: اقبض روح ميكائيل. فيقبض روح ميكائيل، ثم يقول له: اقبض روح جبريل. جبريل عليه السلام الذي كان دائما يتكلم مع الله، سيد الملائكة، سيموت وستقبض روحه. ثم يقول الله لملك الموت: من بقي من عبادي؟ وهو أعلم سبحانه. فيقول ملك الموت: بقي عبدك الذي بين يديك. الكل مات. فيقول الله لملك الموت: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت. ثم يقول الله ساعتها: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن فلا يجيب أحد. ثم يجيب سبحانه على نفسه: لله الواحد القهار. ساعتها يتحقق قوله سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان الله ولا شيء معه، وسيكون الله ولا شيء معه. ساعتها ليس هناك أي مخلوق، ليس هناك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيظل هذا الحال 40 سنة من النفخة الأولى إلى نفخة البعث، 40 سنة. ليس هناك مخلوق أبدا. ثم يحيي الله سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره بالنفقة الثانية، فينفق إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم قيام ينظرون، يقوم الناس من قبورهم وينفضون التراب عن أجسادهم وهم على هذه الحال. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، جميع الناس سيكونون على هذا الحال، حفاة ليس في أقدامهم شيء، وعراة ليس على أبدانهم شيء، وغرلا أي أي شيء يقتطع من أجسادهم يعود إليهم، حتى قطعة الجلد التي يقتطعها الخاتم تعود إليهم أيضا. فالناس يحشرون غير مفتونين. وبهما، بهما أي لا يمتلكون أي شيء، فكلمة بهما في اللغة معناها عدم امتلاك أي شيء، ولذلك البهائم سموا بهائم لأنهم لا يمتلكون أي شيء. فالناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ثم منهم من سيقوم من قبره فيجد أمامه مركبا يركبها، مركبا قد أعده الله له. قال سبحانه: يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبان، فيركب هذا المركب ثم يأخذه إلى أرض المحشر خلف الملك، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومن الناس من سيقوم من قبره ويمشي إلى أرض المحشر على قدميه، ومنهم من سيقوم من قبره ويذهب إلى أرض المحشر على وجهه، والعياذ بالله. فإذا رأى أحد الناس رجلا يمشي على وجهه يوم القيامة لو سأله: لماذا تمشي على وجهك؟ لماذا لا تمشي على قدميك كبقية الناس؟ تراه لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى. أليس الله قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لما سمع الصحابة هذه الآية قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي هذا الإنسان على وجهه؟ كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قالوا: بلى وعزة ربنا إنه لقادر، ولكنه جزاء الوفاقة، لأنهم كانوا يأخذون كل شيء بالعكس على هواهم، يقلبون الأمور ويقلبون الدين، فلذلك يأتون يوم القيامة على وجوههم. ثم يذهب الناس جميعا خلف هذا الملك لا عوج له، ويأخذهم إلى أرض المحشر، والناس في أرض المحشر يمشون على هذه الأرض الجرداء المستوية ليس فيها معلم لأحد، صحراء كبيرة ليس هناك أي شيء مرتفع، لا عمارة ولا جبل ولا أي شيء. هناك من الناس من سيطأهم الناس بأقدامهم، الناس وهم في أرض المحشر يمشون سيدرسون بأقدامهم فوق أناس معينين. تخيل، من هؤلاء وما الذي فعلوه حتى نتجنب فعلهم؟ هؤلاء المتكبرون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، والذر هو صغار النمل، النملة الصغيرة يقال لها ذر. فالمتكبر يحشر يوم القيامة مثل النملة الصغيرة، يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان. يوم القيامة وأنت تسير في أرض المحشر على قدميك، قد ترى نفسك قد وطأت على فرعون بقدمك، لأنه تكبر وقال أنا ربكم الأعلى، قد تطأ بقدميك على النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه. أي متكبر يحشر يوم القيامة على هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية. والكبر من أخطر الأمراض التي تصيب القلب، قد يأتي العبد يوم القيامة بسيئات كثيرة، ملايين السيئات، لكن حسناته أكثر من سيئاته بواحدة، هو مثلا معه مليون سيئة ومعه أيضا مليون حسنة وحسنة. أين سيذهب هذا العبد؟ إلى الجنة، لأن كافة الحسنات قد ثقلت. لكن قد يأتي عبد يوم القيامة ومعه حسنات كثيرة، لكن معه مثقال ذرة من كبر، شيء بسيط جدا، هذا لن يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو شيء بسيط لن يدخل الجنة. لذلك على العبد أن يطهر قلبه دائما في كل وقت وفي كل حين من هذا المرض. وحد هذا المرض تعريفه هو بطر الحق وغمط الناس، كما سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يختلط عليهم الأمر يظن أن هذا من الكبر وهو ليس من الكبر، ويظن أن هذا ليس كبرا وهو عين الكبر. لذلك هذا الصحابي اختلط عليه الأمر أيضا، قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثيابه حسن وشكله جميل ومظهره جميل. فقال: يا رسول الله، هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، لكن الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. فهذا المتكبر يرى نفسه يحتقر الناس، وهذا إذا سقط يفتضح أمره على مرأة ومسمع من الناس. لذلك كلما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. الذي يرى نفسه فوق الناس إذا وقع يقع وقعة شديدة تسمع جميع من حوله، لكن الإنسان المتواضع حتى لو أنه وقع يجد من يقف بجواره ومن يسانده. فالكبر أحبتي في الله من أخطر الأمراض التي تجعل العبد يوم القيامة في ذل ومهانة، وتجعله أيضا لا يدخل الجنة والعياذ بالله. فالناس سيذهبون إلى أرض المحشر ويقفون على هذه الأرض المستوية الجرداء والشمس تدنو من رؤوسهم، حتى أنها بينها وبين رؤوس العباد مقدار ميل، والميل على أقصى تقدير له 10 كيلومتر. منهم من قدر الميل أنه كيلومتر، ومنهم من قدره أنه 10 كيلومتر. تخيل أن الشمس بينها وبين رؤوس الناس 10 كيلومتر. إذا كنا بيننا وبينها الآن ملايين الكيلومترات ولا نطيق حرها، فكيف وبيننا وبينها مسافة قصيرة. لذلك من الناس من سيغرق في عرقه، منهم من يلجمه العرق الجاف، ومنهم من سيقي نفسه من حر الشمس، لكنه فعل ذلك وهو في الدنيا. تعرفون الحديث المشهور الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هؤلاء 7 يأتون يوم القيامة فلا يقفون في حر الشمس، سيذهبون إلى ظل عرش الرحمن، يأكلون ويشربون ويقفون مع الأنبياء والصحابة والمرسلين. شيء فوق الوصف. لذلك مدة يوم القيامة 50,000 سنة. بالفعل 50,000 سنة سيقفهم الناس في أرض المحشر. 50,000 سنة. علماء الفلك يقولون أن ميلاد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لا يتجاوز 15,000 سنة. ما جابوش 15,000 سنة، فما بالك بقى 50,000 سنة. سيقف الناس على أقدامهم. لذلك هناك 40 سنة بعد أن يقوم الناس من قبورهم سيقفون في أرض المحشر ولم يبدأ الحساب بعد. 40 سنة يقفون في حر الشمس ولا يحاسب أحد بعد، لم يحاسب أحد. لذلك سيذهب الناس إلى الأنبياء، وكل نبي يقول اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أين لها أنا لها، فيشفع للناس عند الله حتى يبدأ الحساب. هذه الشفاعة الأولى، شفاعة الكبرى للناس جميعا حتى يبدأ الحساب. ثم بعد ذلك يحاسب الناس، فمنهم شقي وسعيد. لكن العبد المؤمن هذه 50,000 سنة كما بين صلاتي الظهر والعصر، كما قال صلى الله عليه وسلم، اللي هو الواقف تحت ظل عرش الرحمن وبياكل زياده كبد الحوت ويشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم من حوض الكوثر. هذا الوقت الجميل الذي سيقضيه مع الانبياء ومع الصحابه ومع اصحابه هو واحبابه سيمر عليه سريعا، 50,000 سنة سيمرون عليه ساعتين او ثلاثه. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، عندما يبدأ الحساب والناس واقفون كل منهم ينتظر أن يسمع اسمه حتى يقف أمام الله سبحانه وتعالى للحساب، وكل واحد ينادى عليه باسمه واسم أبيه ويذهب يقف في المكان الذي سيحاسب فيه. كل الناس ينظرون بث مباشر أمام مليارات الناس، لكن من الناس من إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى للحساب لا يسمع أحد من الناس الكلام الذي سيدور بين هذا العبد وبين ربه. قال صلى الله عليه وسلم: يدنى العبد المؤمن من ربه يوم القيامة فيضع عليه كنفا، أي سترا، ثم يقرره بذنوبه، يقول له: عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا. الناس واقفون ينظرون إلى هذا العبد ولا يسمعون كلام، يرون هذا العبد وهو مطاطل رأسه ويحرك شفتيه. هذا كل ما رأوا من هذا العبد. قد وضع الله عز وجل عليه كنفه، أي سترا، ثم يقول هذا العبد: ربي أعرف، ربي أعرف عند كل ذنب. ثم يقول الله لملائكته: خذوه إلى الجنة. لأن خذ بالك، الناس عند الحساب على أربعة أقسام. من الناس من لا يحاسب ويدخل الجنة، وهؤلاء 70,000 نسأل الله أن نكون منهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومنهم من لا يحاسب ويدخل النار، وهؤلاء المشركين والكفار. عندما ينادى يوم القيامة كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره، ينادى فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس سيتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر سيتبع القمر، ومن كان يعبد النار سيتبع النار. ومن كان يعبد أي شيء، الفئران والبقر أعزكم الله، من كان يعبد شيئا فليتبعه، ثم يؤمر بهم جميعا إلى النار. هؤلاء المشركين، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بنا نعمة، هؤلاء سيدخلون النار بغير حساب. مفيش حساب، مفيش نقاش، واحد مشرك. ومن الناس من سيحاسب ويدخل الجنة، وهذا هو العرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من نوقش الحساب عذب. اللي ربنا هيناقشه سالك الحساب ويتكلم معاه، ده في الاخر يروح النار. من نوقش الحساب عذب. فالسيدة عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، أليس الله قال: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال يا عائشة: هذا العرض، اللي هو كيفيته كما قلت، عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: ربي أعرف، ربي أعرف، ثم يؤمر به إلى الجنة، ده اسم العرض، وده سيحاسب ويدخل الجنة. ومن الناس من سيحاسب ويدخل النار، ده بقى اللي هيقعد يجادل ويلف ويدور أمام الله سبحانه وتعالى، ويقول الله له الله عز وجل: قد فعلت كذا يوم كذا وكذا. يقول: ربي ما فعلت، أريد شهودا، أريد كذا، أريد كذا. فيختم على فمه وتنطق جوارحه يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، ثم يؤمر به إلى النار. وهذا على مرأى ومسمع من العالم جميعا، من كل الناس عرفوا العبد ده عمل ايه وفين وامتى، كل حاجه عرفوها عن هذا العبد. طيب، نسأل الله السلامه والعافيه. ومن الناس من عندما يحاسب يوم القيامة ويكون مآله إلى النار، ثم يأمر الله ملائكته أن يأخذوه إلى النار، هذا العبد والملائكة يجرونه إلى النار، سيظل يلتفت حوله، ينظر حوله يمينا وشمال وشمال، فيقول الله لملائكته: ائتوني بعبدي. فيقول الله له: لماذا تنظر حولك؟ لماذا تتلفت؟ فيقول العبد: ما كان هذا ظني فيك يا رب، انا ما كنتش متخيل يا رب ان انت توديني النار، مع انه بالحسابات وبالحسنات والسيئات سيدخل في النار، الحسنات أكثر، السيئات أكثر بكثير. فيقول الله لملائكته: خذوه إلى الجنة، هذا العبد نجا بحسن ظن في الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الظن به. ثم ومن أكبر أهوال يوم القيامة، ونحن لن نستطيع أن نكمل الحديث عن يوم القيامة في هذا اليوم إن شاء الله، قدر الله البقاء واللقاء سنكمل بقية الحديث، لكن آخر شيء أذكره أن من أكبر أهوال يوم القيامة عبد معه حسنات كثيرة أكثر من سيئاته، وهذا العبد سيذهب إلى النار مع أن حسناته كثيرة أكثر من سيئاته بكثير، لكن هذا العبد كان يظلم الناس، كان بيشتم ده ويضرب هذا ويأكل مال هذا ويسفك دم هذا. لذلك الله سبحانه وتعالى سينادي على أهل المحشر جميعا ويقول لهم: أنا الملك، أنا الديان، فلا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطوب بمظلمة. مفيش واحد هيدخل الجنة وفي واحد من أهل النار له حق عنده، حتى ولو كان هذا الذي من أهل الجنة إمام المتقين وسيد العابدين، لن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلب بمظلمة. والعكس، ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلب بمظلمة. فقال الصحابة: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: في الحسنات والسيئات. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة. أنا عايز تلاحظ أن هذا العبد المفلس كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيتصدق وكان احيانا بيحج، يعني ده في نظرنا انسان صالح بيصلي وبيصوم. والاعجب من ذلك ان هذه الاعمال قبلت منه وكتب له بها حسنات. تعرف العمل لا يقبل الا اذا كان خالصا لله وصوابا، يعني يعمل زي ما النبي كان بيعمل صلى الله عليه وسلم. فالرجل المفلس ده كان بيصلي وكان مخلص في صلاته وكان بيصلي صح، لذلك هذه الصلاة قبلت منه وكتب له بها حسنات، وكذلك في الصدقة وفي الصيام وفي الحج. لكن كان بيصلي ويصوم ويشتم واحد، بيتفرج على ماتش ويقعد يشتم الناس اللي بيلعبوا، بياكل مال الناس، ينصب على ده وياخد من ده ومش فارقه معاه، وحتى كمان ممكن يضرب ويقتل. ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. طيب فياكل هذا من حسناتك؟ كل التعب اللي تعبه في الدنيا والحسنات دي كلها هتروح للناس كده قدام عيني، مش هيسمعوا يتكلم. هو الذي أتى به إلى نفسه فيأكل هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فنسأل الله أن يجنبنا الظلم وألا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين. وأختم بهذه الأبيات من الشعر التي يقول فيها الشاعر وهو يصف لنا يوم القيامة، يقول: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كور شمس النهار وأدريت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير.